الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كثيرا من الأحبار والرهبان

فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا والله عزيز حكيم إلا تنصروه

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وضاع أمر الله وهم كارهون. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وضاع أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسوهم